يردكم على ماذا؟ بعدين على أعقابكم. وبعدين قال فتنقلبوا خاسرين. كلمة يردكم وعلى أعقابكم وبعدين الانقلاب والخسارة، هذا الأسلوب يعطي الخطورة وبشاعة الأمر. والآن الحالة هي هي، إذا نظرنا لواقع الأمة ففيه ناس بين المسلمين يسموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هؤلاء الناس المنافقين، وهم الآن بين ظهراننا يسموا الزنادقة، وهو الذي يقول لماذا ميراث الرجل أكثر من ميراث المرأة، لماذا الله قال لذكر ذو حظ الأنثيين وقال لا يسأل عما يفعل ولا يشرك في حكمه أحدا. إذن الذي يقول لماذا هذا على طول معناته يعترض على الله. إذن فيه أمور ما هي قابلة للنقاش. لماذا لا تكون المرأة في كل منصب؟ طيب لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، من قال هذا؟ طيب احنا عندنا دين نلتزم به، والله قضية قضية هوى وقضية يعني واحد يعمل كما يشاء. الأمة المسلمة تحكم بقانون السماء، الأمم الكافرة تحكم بالقوانين الوضعية. إذا في فرق بين المسلمين وبين الكافرين، لأن المسلم ما له إلا أن ينظر في النصوص ويتبع، إن عليك إلا البلاغ، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإن تنازعتم في شيء، ما قال فانظروا إلى القوانين الوضعية أو إلى رأي فلان أو فلان. وقال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذن الناس الآن ثلاثة طوائف، طائفة زنادقة وهي التي تقول أنها تصلي وتذكر الله لكن ترى أن الدين هذا أن شيء يستضعف به الكبراء الضعاف. الصلاة هذا إيش الصلاة؟ إيش الوضوء؟ ليه واحد يضع أشرف شيء منه في الأرض ويأخذ الأمور اللي مستكرها يجعلها فوق؟ لماذا؟ إذن هذا كلام ناس ما يفهموا. إذن هذا عياذا بالله هذا واحد يستبطن ماذا؟ يستبطن الزندقة الكفر، وهذا ما له إلا أن الله تعالى يفتح قلبه للإيمان، وعياذا بالله خطر. ومع الأسف أن بين المسلمين أصبحت نابتة تتكلم في الإعلام وفي القنوات وتكتب في الصحف والمجلات، ترى في كلامها الطعن الصريح في الدين، هذا خطر هذا. والله أخبرنا عن اليهود والنصارى في محكم الكتاب ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وهذه المائدة، هذا ليس في المائدة، في البقرة. نعم، والبقرة نزلت في مدد شتى. وقال في الآية الأخرى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال فترى الذين في قلوبهم مرض مثل عبد الله بن أبي بن سلول ومن على شاكلته يسارعون فيهم يقولون والله نخشى الدوائر ولا بد أن نجعل فيهم شيء. طيب الله غالب، الله غالب، لماذا لا تجعل بينك وبين هؤلاء نصيب؟ لماذا لا تجعل الاتكال على الله وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن نهى الله جل وعلا المسلمين أن يطيعوا الكافرين بجميع أشكالهم، سواء كانوا من المنافقين أو من أهل الكتاب أو من أهل الأوثان. إذن هذا نهي عام لجميع المسلمين أن يطيعوا أي كافر من أي أنواع الكفار. وبين أنهم إذا طاعوهم أولا يردوا على أعقابهم، وهذا كناية عن الكفر السابق، وبعدا يرجعوا بالخسارة، والخسارة هي النقصان، وأن يتاجر الرجل فيجد رأس ماله نقصا. أصل الخسارة في اللغة أن يأخذ الرجل رأس ماله ويمارس التجارة فإذا حسب يجد رأس المال نقص، هذا يقال له الخسارة. ولذلك كثيرا ما يشير القرآن والسنة والنصوص على أن رأس المال عند العبد هو عمره، والله أعطاه رأس المال وقال له تاجر برأس المال، فإن استقام ونجا ربح، وإن ضيع رأس المال ضاع، وهو أنه عمره لم يعمل فيه بطاعة الله. ولذلك من الذي يقرض الله، استبقوا الخيرات، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن الله لا يظلم الناس شيئا، من يعمل مثقال ذرة بين، استبقوا سابقوا افعلوا الخير تعاونوا. إذن ينبغي للمسلمين أن لا يطيعوا الكافرين. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم، جواب السر، على أعقابكم. العقب هو مؤخر القدم، والرد على العقب كأن الإنسان الجهة اللي جاء منها رجع إليها، والناس جاءت من الكفر فكأنها ترجع إلى الكفر، تنقلب انقلب الإنسان إذا رجع. الخاسر الناقص حظه. ولذلك الخسارة الحقيقية أن يموت العبد على الكفر، ما في خسارة أكبر منها، ما في خسارة أكبر من الكفر. أما الذي يعصي، الذي يتأخر، الذي يكون على إيمان أمره سهل، لكن المشكلة الكفر. ولذلك قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، عياذا بالله. لأن لكل أحد منزلا في الجنة ومنزلا في النار، فإذا دخل الجنة قيل له هذا منزلك في النار ورثه أهل النار، فيزداد غبطة وفرحا وسرورا بأن ربه نجاه من النار. والذي منزله في جهنم يقال له هذا منزلك في الجنة ورثه أهل الجنة، فيزداد ألما وحسرة وندامة في وقت لا تنفع الندامة. إذن الخاسر الذي يفقد نفسه وأهله يوم القيامة ويبقى في النار طول حياته، لا يموت ولا تخفف ولا تحول، كلما نضجت جلودهم كلما خبت. طيب ونحن الآن في الدنيا، الوضع بيدينا الآن، لازلنا في الدنيا، إذن فلنبادر بالتوبة، فلنبادر بالطاعة، فلنبادر بالجد، فلنبادر بالاجتهاد. الوضع في غاية الخطورة، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي. بعدين جاء بالقسم الثاني والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها لهم البشرى، فبشر عبادي، أي لا عباد الهوى، لا عباد الشيطان، لا عباد الدرهم، لا عباد الدينار، عبادي الذين يستمعون القول. كثير من الناس إذا سمع الخطيب أو المدرس أو الواعظ يقول السلام عليكم يلتف على نفسه يخرج. طيب إذا كان ما في واحد مستعد يسمع، من أين يعني تأتيه الهداية؟ هو لا ينزل عليه الوحي وهو ما هو مستعد ليعطي وقت للسماع. طيب كيف يعرف الحلال من الحرام؟ كيف يعرف الواجب من المكروه؟ كيف يعرف الآداب؟ كيف يعرف الأخلاق؟ كيف تعلو همته؟ كيف يكون إنسانا منتجا لدينه ولأمته؟ الذين يستمعون يستمعون، لابد من الاستماع. أما إذا كان واحد غير مستعد للسماع متى تأتيه الهداية؟ بعدين قال فيتبعون أحسن، أولا يستمع، وإذا سمع يتبع أحسن القول. ما صفات هؤلاء؟ ما صفاتهم؟ هداهم الله وهم أصحاب لألباب العقول. إذن يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يستمع ولا يتبع لم يهده الله ولا عقل له. إذن الذي لا يستمع ولا يتبع من أين تأتيه الهداية؟ النتيجة لا بد أن نعطي وقتا لديننا، لا بد أن نقتطع وقت للدين. ما الواجب؟ ما الحرام؟ ما فرض العين؟ كيف ننقذ ديني؟ كيف ننقذ أمتي؟ كيف نترقى في الخير؟ كيف نترقى في العلم؟ كيف نبر بوالدي؟ كيف نكرم جيراني؟ كيف نساعد المرضى؟ كيف نساعد الفقراء؟ كيف نصلح ذات البين؟ بعدين الذي يعمل هذا تكون أعمال كل من حوله تكتب له في ميزانه. ولذلك كل ما علت همة الإنسان كل ما تعب، وكل ما ضعفت همة الإنسان كل ما ارتاح. أكثر الناس راحة هو الذي لا يبالي، ولذلك الذي عنده همة لا يرتاح. راحته في التعب، راحته في الصلاة، راحته في الصيام، راحته في مساعدة الناس، راحته في البذل. لذلك الذي يمايز الناس العمل. لذلك لو تأملنا الآن في من نعلم من الفضلاء ما حالتهم ستجدون أنهم أكثر الناس تعبا للناس. كل ما كان الإنسان فاضلا كل ما كان تعبه كثيرا للناس. هكذا الدنيا. ولذلك خير الناس من أنفعهم للناس، يعني المنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة. وعبادة الرجال منافع للناس. وعمر لما وجد شابا في هذا المسجد ضحا كان لا يرضى الناس تجلس ضحا في المسجد، قل لا كل واحد يذهب إلى عمله. قال الفقهاء من جلس ضحا في المسجد فقد ألحف في السؤال. الفقهاء يقول هكذا، من جلس وقت العمل في المسجد فقد ألحف في السؤال. لأن وقت العمل واحد يجلس، الناس ينبغي تقوم، كل واحد يقوم يتسبب، لأن التسبب من الدين. إن كنت عندك شيء تسبب وساعد الآخرين، وإن كان ما عندك شيء إيش وسد نفسك. ولا يخلو من أن تكون عندك ما يكفيك أو ما عندك شيء، فإن كان ما عندك شيء قم تسبب، وإن كان عندك ما يكفيك تسبب حتى تساعد الآخرين. فعمر وجد شابا في المسجد جالسا فنهاره وقال من ينفق على هذا؟ قالوا أخوه. قال أخوه أحسن منه، أخوه أحسن منه. إذن الدين لا يرضى واحد يبقى عاطل، الدين لا يرضى واحد يكون عالة، الدين لا يرضى واحد يغتاب، الدين لا يرضى واحد ينظر إلى الحرام، الدين لا يرضى واحد يكون مريض لا يعالج، الدين لا يرضى واحد يكون محتاج ما سعد. لكن من يساعد؟ الذي عنده مشكلة، عنده ضعف في العقل، عنده ضعف في الجسم، عنده مرض خلقي. الله جعله أخرق، بعض الناس يصاب بالخرق. هذا ولو شاب وقوي تعطى له الزكاة، ولذلك ذو مرة لا يعطى الزكاة، أي ذو قوة وسليم العقل لا يعطى الزكاة. لكن إذا كان الإنسان فقير وما عنده حيلة يعطى ولو هو قوي الجسم، لأن هذا يقال له الأخرق. ولذلك قال يعين أخرق. إنسان ما يستطيع أن يقوم بحاله أنت تعينه، هذا من الدين. تساعد إنسان عاجز أو إنسان لا يعرف يشتغل، فإن لم تعمل تكف عن الشر فإنها صدقة لنفسك. إذن هذا الإسلام يبث في نفوس أصحابه الهمة والرفعة والإنتاج والمساعدة والتآلف وعدم التكاسل، حتى تبقى الأمة في مكانتها إيش اللائقة بها، خير أمة خرجت للناس. لكن الأمة نامت، وأعداؤها استيقظوا فأصبحوا يشتغلون ويخططون ويقولون لنا لما تتعب، نم، أي شيء تحتاجه يأتيك، نم نم، لما لا تتعب نفسك، تبقى قلم يأتيك قلم، تبقى ساعة تأتيك ساعة، تبقى نور يأتيك نور، تبقى سيارة تأتيك، تبقى ثوب يأتيك، نم استريح، تبقى فراش يأتيك، نام استريح، ليش تتعب نفسك؟ خلاص ناموا، ليش تتحركوا؟ أي شيء تحتاجوه يجيكم، ناموا ناموا. هم يشتغلون ويقولون ناموا، والنتيجة ما لا، أصبحوا هم أقوياء وأصبحنا نحن ضعاف. ليش تتعب نفسك؟ نام، أي شيء تحتاجه يجيك، نام استريح. الله يقول وقول اعملوا اعملوا تعاونوا فإذا فرغت انصب، ما قال فإذا فرغت فنم، فانصب، تتجافى جنوبهم، حجبت الجنة مكاره، الصيام، القيام، البذل، الإعطاء، الصبر. إذن حري بنا أن نتنبه ونعتني بالمؤسسات وبالبرامج التي تعيدنا لعزنا وقوتنا ووحدتنا ورفعتنا. حري بالعقلاء أن يبثوا في نفوس إخوانهم العزة والرفعة والمكانة، والأمة فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله، ولكن تحتاج إلى التنبيه وإلى التفعيل، لأن كثير من المسلمين لا يحتاج إلا أن ينبه. ولذلك قال ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والحمد لله الأمة مؤمنة فتحتاج إلى تذكير وإلى تنبيه وإلى نوع من يعني أن يعرف بعضهم بعضا، لأن المتقين إذا عرفوا بعضا تتشجعوا ببعض وتقووا. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا. طيب كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفهم؟ إذن حري بالأمة أن تعرف بعضا وأن تساعد بعضا وأن تهتم بالقوة وتهتم بالاتحاد وتهتم بالعلم وتهتم بالاستشارة، فإن فعلت ذلك عزت في الدنيا ورحمت في الأخرى. إذن يقول إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعقابكم فترجعوا خاسرين يوم القيامة نادمين في وقت لا ينفع الندم. إذن حذاري من أن يطيع أي مسلم أي كافر، فالمسلمون لا يطيعون الكفار ولا يرضون لهم ولا يخططون لهم، أما يكون الكافر يخطط ويأتي المسلم ويضع رجله في الخطط التي تعمل الكفار، فهذا هو الذي سبب للمسلمين في كثير من البلدان الضعف. بعدين أعطى جرعة رائعة، بل الله مولاكم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. إذن لا تخافوا ولا تناصروا الكفار، الله ناصركم ومولاكم وهو خير الناصرين، فثقوا بالنصر إن استقمتم على الطريق المرسومة لكم. بل الله مولاكم، لا مولى لهم هم، إن الكافرين لا مولى لهم، وهو جل وعلا خير الناصرين. ثم ثقوا، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ولذلك الآيات فيها إدماس وفيها تقديم وتأخير وفيها عبرة لمن يعتبر، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. السين أصلها للمستقبل، وهنا المقصود بها التأكيد، نلقي نضع في قلوب، القلب معروف وليس في الدماغ كما يقوله كثير من الفلاسفة. وقول الله تعالى ولكن تعمى القلوب، مومي أن الناس يقولوا أن القلب ليس في الصدر، لأن التي في الصدور فيها نوع من التأكيد، والتأكيد على ما ينكر، فالآية مشيرة إلى أن الناس يقولوا أن القلب ليس في الصدر. وقال لا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت وإذا فسدت ألا وهي القلب. ولكن هناك مسألة اتفاقية ظن الفلاسفة أنها لزومية وليست لزومية، وهم قالوا كلما اختل شيء في بعض أجزاء من الدماغ اختل العقل، إذن العقل في الدماغ لأن سلامة العقل مربوطة بسلامة الدماغ. هذا اتفاق، كأن تقول كلما كان النور كانت الشمس، هذه تصدق اتفاقية، قد يكون النور من الشمس وقد يكون من السراج. وإيضاح ذلك أن سلامة الجسم كله مربوطة بسلامة الدماغ. يضرب الدماغ فتنشل اليد، نقول اليد هي الدماغ؟ يضرب الدماغ فلا يكون في اللسان الطعم، نقول اللسان هو الدماغ؟ يضرب الدماغ فالرجل لا تتحرك، نقول الرجل هي الدماغ؟ والله قال ولكن تعمى القلوب، ما قال التي في الرؤوس، وقال أم لهم قلوب أو أم لهم أدمغة يعقلون بها، والله قال أنتم أعلموا أم الله. إذن نقول إن ما قاله الفلاسفة باطل، وأن الله هو العالم وهو الذي خلق العباد وأبصر بهم، ولكن سلامة الجسم مربوطة بسلامة الدماغ، فلا نقول إن اليد هي الدماغ ولا العين هي الدماغ ولا الأذن هي الدماغ، وهذه أعضاء سلامتها مربوطة بسلامة الدماغ، ولكن كل عضو في مكانه، ولكن في علاقة بين الدماغ وبين العقل. ولذلك قالوا إذا كان الإنسان يعني قد الفلاسفة الطويلة العنق طول مفرط يكون شوية، إذن قال سنلقي في قلوب الذين، الله يضع في قلوب الكافرين الرعب، الرعب الخوف، وقرئ الرعب بن عامر أظن الكسائي، الرعب هل الرعب المصدر والرعب الاسم أو هو مصدر نطق به الرعب والرعب؟ ومصادر الثلاثي كثيرة السماع فيها كثير. إذن سنضع في قلوب الذين كفروا الرعب، ولذلك قال نصرت بالرعب. ومن الغريب أن الله المسلمين الآن ضعاف والناس لا تخاف، غير المسلمين لا يخافوا إلا من الإسلام، رعب الإذاعات غير بغير العربية والعالم والنشر كله عن الدين وعن الإسلام، عندهم خوف عجيب من الإسلام، هذا من نصر الدين. سنلقي في قلوب الذين كفر الرعب، الخوف من الدين، نصرت بالرعب. لذلك أكبر ما نهزم به الأعداء الاستقامة، أكبر ما نهزم به الأعداء أن نتمثل الدين، لأننا إذا تمثلنا الدين الله يضع في قلوب الكفار الخوف. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله بسبب شركهم، لأن الشرك ظلمة وظلم وكفر وضياع ونجاسة وعهر وفساد، ولا يعلم طهر هذا الدين إلا من عايش الكفار. الذي يعايش الكفار يرجع وعنده اعتزاز بهذا الدين، لأن الدين فيه الطهر، فيه الجمال، فيه الحسن. نحن المسلمين أكثر من نحترم في البيت الجد والجدة، الجد يحترم من الجميع ويرعى، والجدة تحترم من الجميع وترعى، وهم الجد والجدة ما لا يضعونهم في حدائق الحيوانات مع القرود ومع الخنازير ومع الطيور، إذا كبر يطلعوا من البيت ويرميه برا، فأحسن واحد فيهم من يمر بعد السنة أو السنتين. البنت إذا وصلت 18 سنة تطلع من البيت وتدفع، البنت في وقت يخاف عليها وتحفظ حتى يرزقها الله من يحضنها، هم يقول لها يلا طلعي من البيت أو ادفعي. لذلك هذا الدين دين طهر، دين جمال، دين كمال. نحن عندنا في كل كبد رطب أجر، هم يكرمون ليأخذوا أكثر، كل ما عندهم لأجل مصالح. فإذا انطفأت الكهرباء محلات البيع تنهب، محلات الذهب. إذا لا بد يكون في حراس وفيه كاميرات، فإذا غابت الكاميرات، أما نحن كل واحد عليه إيش؟ عليه كاميرا من نفسه، عليه حارس من نفسه، لأنه يقرأ ما يلفظ من قول من يعمل مثقال ذرة. هذا هو العلاج للأمة، هذا هو الذي يقوي الأمة، هو الذي يأتي بالأمن، هو الذي يأتي بالقوة، هو الذي يأتي بالتآلف. ولذلك نزع الكراهية من النفوس وقال والله لا يؤمن أحدكم. هذا الحديث آية آية. كل المشاكل، الحسد، يعني البطر، رؤية الفضل على الغير، الأنانية، هذا الحديث ينزعها، لا يؤمن أحدكم. ولذلك هذا الدين كل مكان من الضعف وكل مكان من الفرقة وكل مكان من الخراب ينظف، ينظف حتى يترك الأمة أحسن أمة. ولكننا نحن نائمون، نائمون. متى نستيقظ؟ متى نستيقظ ونأخذ الكتاب بقوة؟ متى نستيقظ ونظهر للناس جمال الدين في حياتنا؟ المسلمون لو اتبعوا هذا الدين لدخل كثير من الناس في دين الله أفواجا. لو حال يعني تنكب المسلمون ولم يحولوا بين الكفار وبين الإسلام لدخل كثير من غير المسلمين في الإسلام، لأن الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، أصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ عن هذا الدين قال ما أحسن هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة ووجد الربا ووجد الخلاف ووجد الضعف. إذن يقول غير المسلم لو كان الإسلام حقا لاتبعه أهله. إذن الإسلام قضية نظرية، وإلا أهله لماذا لا يتبعونه؟ إذن حري بنا أن كل واحد منا يتمثل الدين على قدر ما يستطيع، يتمثله في بيته، يتمثله في طريقه، يتمثله في مكتبه، يتمثله في متجره، يتمثله بين أولاده، يتمثله بين أصدقائه، يتمثله في سفره. فأهم شيء أن نلبس الدين، فإذا لبسنا الدين كل من يعايشنا استفاد وانتفع بالدين. فإذا جئنا للمسجد نصلي ونقرأ القرآن ونعمل الخير، فإذا أردنا أن نخرج من المسجد نقول للإسلام مع السلامة، خليك في المسجد حتى نرجع له. هذه مشكلة، ولذلك هذا الانفصام مشكل. يكون الواحد في المسجد يصلي ويقرأ القرآن، فإذا خرج يقول للإسلام خليك في المسجد لأن الشوارع فيها نجاسة والطرق ما هي جيدة، خليك في المسجد حتى نرجع لك بعدين. هذه مشكلة. الإسلام يلبس، المسلم يلبس الدين في كل محل، في الطريق ينظر نظرة المسلم، يسلم سلام المسلم، يتعامل مع الناس تعامل المسلم. هذا الذي جعل الإسلام ينتشر. أما نعيش انفصام فمنا بعقيدتنا إيش يغني وبأيدينا تمزقه الحراب، هذا خطير جدا. يكون نتكلم بالدين وأفعالنا تخالف، هذا مشكل، هذا يخوف. لأن المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، ما لا قال الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لو كان حبك صادقا لأطعته. إذن الدين ممارسة، الدين ممارسة، عبادة، كلام، طاعة، عمل، صوم، زكاة، صلاة، صدقة، صبر، غض بصر، كف لسان، تحسين ثغور، إنفاق. الدين ما هو كلام، الدين بذل. وقبل يومين الجنة غالية، الجنة تحتاج ثمن، فثمنها البذل. والدنيا أحكمها قانون إيش؟ تدفع تربح، تنام تخسر. لولا المشقة الجود ما لا يفعل يفقره، والإقدام والسؤدد من حصر في النفس والمال. ما في طريق ثالث للسؤدد، مالك تبني به المساجد، تنفق به على الرميلات، تعطي به منح للأذكياء الفقراء، تصلح به ذات البين، عندك جيران أو عندك أبناء عم أو عندك قبيلة أو عندك إخوان يريدون أن يتقاتلوا على مال، تقول لهم لا، أنت يا فلان خذ وأنت يا فلان خذ، وتنتهى القضية. لذلك أغلب المشاكل لأجل المصالح. لذلك الذي يبذل دائما يسد يحصن الثغور عن المسلمين. هذا الإسلام عجيب والله، لكن يحتاج منا إلى وقت. كل واحد منا يعطي جزءا لدينه، يعطي وقتا ليعلم هذا الدين وليعمل به وليظهر جماله للناس في حياته. إذا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بسبب ما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الشرك كله من عند أنفسهم، وإلا الله أتى بالأدلة على أنه هو وحده المستحق للعبادة، والدليل على ذلك الخلق، غير الله لا يخلق، الله ليخلق، إذن من يخلق ليس كمن لا يخلق، ولذلك قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، جعل الأظفار تشد بها الأصابع وجعل الإبهام بعيد، وقال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإلا يقال جرى فلان البارح مسكين وسقطت رجله، أو نام وسقطت أذنه شددنا أسرهم، وجعل الكرش الضعيفة لا عين تبصرها تحفظها، وجعل الظهر لما كان لا عين عنده قويا يتحمل، وجعل هذا الصبغ الأبيض والأسود، وجعله مليان بمادة مالحة، وأعطاك عين عذبة تجملك على قدر الحاجة، علمه البيان. وفي أنفسكم لا إله إلا الله، ما أجمل هذا وما أحسن، علمه البيان. كل ما يجيز في صدرك أعطاك هذه اللحمة وتحتها عين عذبة تجملك بقدر الحاجة تعبر عما يجيز في صدرك، نعم لا يعلمها إلا الله. إذن أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال اعبدوا ربكم، من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقك. إذن الدلالة على على على الخالق هو الخلق، الذي لا يخلق لا يستحق العبادة. ولذلك كل ما أمر الله أو نهى في هذا الكتاب يختم المقطع بالخلق، إما خلق السماوات والأرض أو خلقنا أو خلق الجبال أو البحار، وكل ما يذكر في القرآن من الخلق هو دلالة على الخالق. كل الخلق في القرآن هو دلالة على الخالق وتنبيه على أنه هو المستحق للعبادة. ولا يذكر الله عقوبة ولا كرامة إلا ختمها بالخلق في القرآن، لا ينخرم هذا، إما أن يكون قريبا أو يكون ما ينخرم. وذلك لما بين صفات المؤمنين في سورة المؤمنين ماذا قال الله؟ ماذا قال بعد نهاية المقطع؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، قد أفلح المؤمنون، وبعدين بين صفات المؤمنين، ثم قال ولقد خلقنا الإنسان، بعدين أيضا قال بعد أن بين صفات الكفار بلى قادرين على أن نسوي بنانه، الإشارة إلى القدرة بعد بيان الكفار وأسباب دخول جهنم. هذا الدين عجيب، يبين ويوضح ويفرق ويعود ويكرر حتى الأمة تكون في المكانة اللائقة بها. ولذلك يرضى بالدون إيش؟ من كان دونه. المسلم لا يرضى أن يكون فاسقا، لا يرضى أن يكون تبعا للكفار، لا يرضى أن يكون ذليلا، لا يرضى أن يكون دنيئا، لا يرضى أن يكون جاهلا، لا يرضى أن يكون بخيلا. المسلم يقوم بالأسباب، المسلم عالم، المسلم تقي، المسلم فاهم، المسلم كريم، المسلم نظيف، المسلم شجاع. أما المسلم يتبع زبال أذهان الفرنج والكفرة ويتجمل بالفسوق، مسلم يتجمل بالفسوق؟ الله أعطاك القرآن وأرسل لك الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلك من هذه الأمة التي وصفها الله بأنها خير الأمم، وبعدين تتجمل بأن تكون مثل الكفار؟ هذا يبقى له أن يدخل في مصحة. الذي من المسلمين يتجمل بالفسوق وبالكفر ينبغي أن يذهب به إلى مصحة نفسية ويقال له ما لك يا أخي، كيف أنت الله أعطاك الدين، أعطاك القرآن، أرسل لك الرسول، جعلك مسلم، وأنت تريد أن تكون مثل الكفار؟ أفنجعل المسلمين ما لكم كيف تحكمون؟ ولذلك المسلم يعتز بالدين، يعتز بالإسلام، يعتز بالاستقامة، ومن أحسن قولا وعمل صالحا قال إنني من المسلمين. المسلم لا يستحي ويقول أنا غير مسلم، لا، لكن إذا سافر للخارج وجاءت امرأة تريد تسلم عليه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نصافح النساء، أهلا وسهلا بك لكن ديني نهاني عن أصافحك. دعاك واحد على خمر قل ديني نهاني عن نشرب الخمر أو نأكل على مائدة عليها خمر، أرفع الخمر وبعدين تعال حط الأكل الحلال نأكل معك. عندك مكتب جاءت امرأة لحالها قلنا لا أتي بمن معك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو رجل بأجنبية بامرأة، نقول حياك الله لكن الله أمرني بأن أغض بصري، ما الذي تريدين؟ نسافر، طيب جاء الوقت نؤذن ونصلي في أي محل، أنا مسلم لا بد أن ندفع ضريبة الدين، سواء كنت في القطار أو في الطائرة أو في المزرعة أو في الشارع، جاء الوقت نؤذن ونصلي. الذي يريد أن يعبني قل لي يا أخي أنا سأموت، والله قال لي نصلي، إذا كنت تقدر تمنع عني الموت قل لي نكف عن الصلاة، ما قدرت لا تمكن أن تمنع عني الموت، لا تلومني أني امتثلت أمر ربي. إذن لابد أن ندفع ضريب الدين، أما هذا يرون نصلي يقولوا هذا مطاوعة عيب، خلينا بعدين لما نأتي للبيت، هذا ضعف، هذا خور. أمام الناس تصلي بعدين يقولوا مسكين هذا مطوع، وإذا قالوا أني مطوع عش فيه، أو لما يروا عندي هذا يقولوا مسكين هذا تيس ما يفهم، مسكين مغفل مسكين، والله مشكل مشكل يعني. الذي ولذلك هذا الدين من أعطاه الله يتمسك به ويشكر الله ولا يخاف. ولذلك هنا ماذا قال بعد المقطع؟ قال بل الله وهو خير الناصرين، بل الله لا غيره مولاكم يواريكم وهو خير الناصرين، نصر المسلمين يوم بدر وهم أذلة، ونصرهم يوم الأحزاب لما جاءتهم قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، ونصرهم بشيء لا يقدر عليه البشر، نصرهم بالملائكة وبالرياح. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. إذن الذي ينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما أراد وشرع، لأنه ينصر بالملائكة والرياح، وهذا لا يمكن أن تقاوم الملائكة ولا الرياح. الأعاصير الآن لو تأتي عندهم من المراصد ما يعرفوا أن العصير سيأتي، لكن يبقوا ما عندهم إلا الألم، ما يقدروا يردوا العصير، لأن هذه رسل الله لا يمكن أن ترد أبدا، يجلس يومين ثلاثة أسبوع وهم في الألم، الله يأتي بها أو يردها. جبريل لو يأتي وجاء أهل الأرض يضع جناحه تحت الأرض ويرفعها ويقلبها، والمؤتفكة أهوى. إذن البداية أن كل واحد منا يعطي جزءا من وقته لدينه، الوقت لا بد من الوقت، لأن الذي لا يفهم إذا أراد أن يعمل لا يستطيع أن يعمل، الذي لا يفهم لا يعرف المواصفات العبادة اللي تقبل، الذي لا يعلم لا يعرف الوقت التي تعمل فيه العبادة. إذن لا بد أن نعطي أوقاتا لديننا، نفهم ما الحرام ما الحلال ما الواجب ما الحرام ما فروض العين، ما فروض الكفاية، وعند ذلك نسير فتكون حياتنا خيرا ونفعا لديننا ولأمتنا، ومن عادانا نصرنا ربنا عليه، لأن الله يقول ولا ينصرن الله من ينصره. إذن حري بنا أن نجتهد ونعطي الوقت لهذا الدين. إذن سنجعل في قلوب الذين كفروا الرعب أو الرعب بسبب ما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني ليس له برهان ولا حجة، ومأواهم النار، أعوذ بالله، وبئس مثوى الظالمين، مأواهم النار وبئس الرجوع والمآل مثوى الظالمين. ونرجو الله جل وعلا أن لا يجعلنا من أهل النار، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.